أقام عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي رفيق سالفادور أنطونيو بالديس ميسا نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا الذي يزور بلادنا حاليا بصفته مبعوثا خاصا لرفيق راول كاسترو روس الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي أقام معطوبة في السفارة الكوبية لدى بلادنا يوم 28 الأربعاء. دعي إلي لي سو يونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية والمعنيون. شارك فيها مرافقو المبعوث الخاص الكوبي وأفراد السفارة الكوبية لدى بلادنا.